بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. هذه الترجمة في النهي عن البدع والتحذير منها عقدها رحمه الله تعالى بعد أبواب عديدة في بيان السنة وفضلها والمحافظة عليها وتعظيمها وآدابها والترغيب فيها، فإنه قد نوع الأبواب فيما سبق فيما يتعلق بالسنة محافظة عليها وتعظيما لها ورعاية لآدابها. فناسب لما كان منه رحمه الله تعالى ذلك البيان للسنة بتنويع الأبواب في ذلك، أن يعقد هذا الباب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. وهذه الطريقة التي سلكها هي مستفادة من نهج النبي عليه الصلاة والسلام في مواعظه وخطبه، فقد كان عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الحديث إذا خطب الناس قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. في حديث العرباض بن سارية قد مر معنا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فيأتي عنه مثل هذا كثير، يرغب في سنته ويحث على التمسك بها، ثم في الوقت نفسه يحذر من البدع والأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. والبدعة هي إحداث شيء في الدين ليس منه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فإحداث شيء في الدين ليس من الدين فهو بدعة. حتى يتضح الأمر بشكل بين واضح، والفرق بين من يدعو إلى سنة أو يدعو إلى بدعة، صاحب السنة الذي يدعو إليها إذا قال الحكم كذا أو يجوز كذا أو يستحب أن يفعل كذا، يقول: قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأمارت صاحب السنة الدليل، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أمارته، علمته يذكر القول ويذكر الدليل من الكتاب والسنة. صاحب البدعة بدعته مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه. ما معنى ما ليس منه؟ يعني إذا أراد أن يستدل هذا على بدعته ما يجد في كلام الله ولا كلام رسوله دليلا على بدعته، فهي ليست من دين الله. ولهذا يستدل إما برأيه أو بتجربته أو بالقصص أو بالمنامات أو بالحكايات وهكذا. ولهذا تجد أناس يعملون أعمال يتقربون بها إلى الله بزعمهم، وإذا قيل ما المستند قال جرب، أو جرب شيوخنا، أو مثلا يحكي مناما أو يحكي قصة أو يحكي تجربة أو غير ذلك. فالحاصل أن السنة هي التي تقوم على الدليل من كتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والبدعة ما ليست من دين الله عز وجل، أي لا دليل عليها لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه من الأدلة التي يستدل بها على رد البدع، لأن الحق والهدى هو الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق. فماذا بعد هذا الحق إلا الضلال؟ الحق هو ما بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، وما ليس مما بعث به فليس من الحق. إذا كان الإنسان يريد أن يتقرب به إلى الله ويجعله من جملة العبادات فهذا من الضلال. ولهذا المعنى المستفاد من الآية جاء مصرحا به في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وكل من صيغ العموم، كل بدعة أحدثها الناس يريدون التقرب بها إلى الله ضلالة، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يقبله الله هو الحق، والحق هو الذي بعث به محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله: أي لأنهما ضدان، وبترك الحق يقع الضلال، والحق ما جاء به الكتاب والسنة. نعم، ضدان، الحق والضلال ضدان، والحق ما جاء به الكتاب والسنة، إذن ضده الذي هو البدعة ضلال. وهذا المعنى كما ذكرت هو أصلا مقرر مصرح به في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيها تأكيد للمعنى الذي في الآية التي قبلها. فالآية التي قبلها قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جاء وافيا متمما مكملا، ما فرط فيه من شيء، جاء على جميع أمور الدين عقيدة وعبادة وخلقا، فهو دين مكمل. الدين المكمل هل يحتاج إلى أن يكمله الآخرون؟ هل يحتاج إلى أن يكمل يأتون بتكاميل له؟ وهذا يوضح لنا خطأ من يزعم أن في الدين بدعة حسنة. الحسنات كلها بينها النبي عليه الصلاة والسلام، كل الحسنات، ما ترك حسنة إلا بينها، ما ترك خيرا إلا بينه، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل عليه الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين مكمل، دين مكمل، الذي يزيد في الكامل زيادته نقص، الذي يزيد في الكامل زيادته نقص، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضلال. فالواجب على المسلم أن يتتبع السنن ويتعلم السنن ويعمل بها ويهجر البدع ويتركها، لأن البدع ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البغوي: الكتاب اللوح المحفوظ، وقيل المراد بالكتاب القرآن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. نعم. وهذه الآية أيضا فيها التحذير من البدع، لأن الله سبحانه يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته. فإن تنازعتم في شيء، مثلا اختلف اثنان في عمل، أحدهما يقول هذا سنة والآخر يقول هذا بدعة، وكثير ما يحصل هذا الكلام، كثير ما يحصل، واحد يقول هذا سنة والآخر يقول هذا بدعة، هذا أحدهما يقول هذا سنة وهذا بدعة. الذي يقول إن هذا العمل سنة، الذي يقول إن هذا العمل سنة، مطالب بماذا؟ مطالب بدليل من القرآن أو من الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن إنسانا جاء بعمل محدث وزعم أنه سنة، وزعم أنه سنة، هو مطالب بأن يأتي بدليل على أن هذا العمل سنة دل عليها الدليل من كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن لم يأتي بدليل أو لم يوجد الدليل على ذلك فهو من البدع. فإن تنازعتم في شيء، اختلفتم في أمر من ذلكم، اختلفتم هل هذا العمل سنة أو بدعة، فردوه إلى الكتاب والسنة. إذا وجد الدليل عليه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو سنة، إن لم يوجد فهو بدعة، لا يجوز أن يعمل به. نعم. قال الشارح رحمه الله: ذكر تعالى في أول هذه الآية الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر، ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا اختلف العلماء في حكم من الأحكام قدم الأقرب إلى الدليل من القرآن والحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية أيضا من الآيات الواضحة في رد البدع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فاتبعوه، اتبعوا صراط الله المستقيم، وهو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعوا السبل، أفرد الصراط وجمع السبل، لأن السبيل الله واحد وهو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وبعث به، والسبل كثيرة لأن البدع كثيرة وطرائق المبتدعين أيضا كثيرة. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي عليه الصلاة والسلام مرة مع أصحابه فرسم خطا مستقيما في الأرض، ورسم على جنبتي خطوط، وأشار إلى الخط المستقيم، قال: هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يقول ذلك وواضعا هذا الرسم التوضيحي محذرا من ماذا؟ من البدع التي هي خروج عن صراط الله المستقيم. نعم. قال الشارح رحمه الله: الصراط المستقيم الإسلام، والسبل المتفرقة هي البدع. قال وقال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية الكريمة فيها أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد دعوة يدعيها الإنسان، وإنما حقيقتها اتباعه، وعليه فإنه كلما عظم اتباع المرء للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا علامة عظم حبه له صلى الله عليه وسلم. فعلامة المحبة صدق الاتباع، ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة، بمعنى أن كل من زعم أو ادعى محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام فليمتحن هذه المحبة التي يقولها في ضوء قوله تعالى: اتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني أي اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يحببكم الله. ولهذا قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله، والله عز وجل إنما يحبك بصدق اتباعك لهذا النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا فيه أن اتباع السنة له ثمرتان عظيمتان، ثمار كثيرة، لكن هنا ذكر لاتباع السنة ثمرتان عظيمتان: أن متبع السنة يفوز بمحبة الله له، ويفوز بغفران الله لذنوبه، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الشارح رحمه الله: قال الحسن البصري: زعم قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. زعم قوم محبة الله يعني ادعوا محبة الله فابتلاهم أي امتحنهم، ولهذا تسمى هذه الآية آية المحنة، فابتلاهم أي امتحنهم بهذه الآية. ما معنى امتحنهم بهذه الآية؟ قال: فاتبعوني، أي اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام يحببكم الله. فإذا أراد أن ينظر المرء إلى صدق المحبة التي في قلبه للرسول عليه الصلاة والسلام فلينظر إلى مدى اتباعه لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة. والآيات في الباب كثيرة معلومة، أي أنه لم يتقصى ويتوسع في جمع الآيات في ذلك، وإنما ذكر أو أشار إلى بعض الآيات. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو أيضا في رد البدع والمحدثات، وأن من يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالبدع المحدثة لا يقبل الله عمله، بل عمله مردود عليه. ولهذا يعد هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة يعد قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصوله المتينة، بل عدد من أهل العلم ذكروا أن أصول الدين وجميع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ترجع إلى ثلاثة أحاديث، هذا واحد منها: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. أحاديث أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها ترجع إلى هذه الأحاديث الثلاثة. فحديث عائشة هذا يعد قاعدة من قواعد الدين العظيمة وأصل من أصوله المتينة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد أي مردود غير مقبول، لا يقبله الله سبحانه وتعالى منه، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه الموافق لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن خالصا أو لم يكن موافقا للسنة رد على العامل ولم يقبل منه. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا ما المراد بها؟ ديننا الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمر النبي، أي ليس عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد، أي مردود على صاحبه. جاء هذا الحديث بروايته ردا البدع على أي حال، سواء كان الإنسان بنفسه هو أحدث البدعة وأخذ يعمل بها، أو وجدها قد أحدثت، أحدثها الناس وعمل بها. الأول رد بدعته بقوله: من أحدث في أمرنا هذا. والثاني رد عمله بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة مردودة، سواء كان الإنسان وجدها، سواء كان الإنسان أحدثها هو بنفسه أو وجدها قد أحدثها غيره من شيوخ الضلال ودعاة الباطل وأخذ يعمل بها، فهي أيضا مردودة، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا الموافق لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث من أصول الدين وقواعده، فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهي عنها وفي رد المحدثات وجميع المنهيات. نعم، لأنه قاعدة جامعة وأصل متين، فيجمع كل هذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وألا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، في وصفه لخطب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. وهذه الصفات الثلاث في وصف جابر للنبي صلى الله عليه وسلم وقت خطبته يبين عظيم النصح الذي كان عليه لأمته والحرص الشديد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ففيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. انظر ماذا يقول جابر بعد ذلك، يقول: حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. أرأيتم لو أن واحدا من قرية من سكان قرية ثم خرج ينظر في الشعاب والأودية وإذا بجيش مقبل، على قريته، فجاء يركض مسرعا إلى القرية يخبرهم بأن جيشا جاء لإهلاكهم. كيف تكون صفته؟ كيف تكون صفة هذا الشخص الذي رأى جيش بالسلاح والعتاد مقبل على قريته لإهلاك قومه؟ فجاء يركض إلى قومه يحذرهم من هذا الجيش القادم، كيف تكون صفته؟ تستحضر هذه الصفة. فيقول جابر: حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، يعني وصلكم الجيش الذي يريد إهلاككم، وصل قريب منكم، إما الصباح دخل عليكم أو المساء. لا شك أن صفة من منذر الجيش يعني فيها خوف، فيها حرص، فيها نصح، فيها احمرار العين، فيها احمرار تغير الوجه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني أنه عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، بعثته من علامات الساعة وأمارات قربها ودنو مجيئا، مثل قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. القمر انشق في زمانه آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، فمبعثه من علامات قرب الساعة ودنو قيامها. ويقول، أي في خطبه، وهذا موضع الشاهد: أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد، يؤتى بها بعد الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة الدين التي عليها قيام الدين، ويعلمها الناس عليه الصلاة والسلام بالتكرار في خطبه، يكرر هذا حتى تحفظ وترسخ في الأذهان. والتكرار من فوائده الترسيخ وتثبيت العلم. ففي خطبه يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله أو كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه مثل ما جاء في الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. خير الهدى كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها، يحذر من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال: وكل بدعة ضلالة. وكل بدعة ضلالة، هل يستثنى من هذا العموم شيء؟ لو كان يستثنى لأخبرنا الناصح عليه الصلاة والسلام، مثل ما في العموم الآخر وقد تقدم، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، استثنى. فلو كان فيه استثناء يستثني عليه الصلاة والسلام: إلا ما كان من البدع كذا وكذا، يستثني، لكنه ما استثنى شيئا. كل بدعة ضلالة، وهذا يؤكد هذا المعنى، يؤكده قول الله تعالى المتقدم: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ماذا بعد الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا البدع، والبدع كلها ضلال. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، هذا المعنى جاء في القرآن. أين؟ نعم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بكل مؤمن من نفسه. لا بد أن نفهم هذا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أولى بكل مؤمن من نفسه. هذا يتضمن معاني كثيرة جدا، تجدها في كتب التفسير وفي شرح هذا الحديث. أولى بكل مؤمن من نفسه، يدخل تحته أن محبته مقدمة على محبة النفس، لأنه أولى بالنفس، أولى بكل نفس من صاحبها، فإذا محبته تقدم على محبة النفس، وهذا جاء مصرحا به، قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري لما قال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فمن معاني أو دلائل قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنه يجب أن تقدم محبته على محبة النفس. من المعاني أنه عليه الصلاة والسلام الذي هو أولى بنفسك منك هو أحرص على نفسك منك، أحرص على نفسك منك، يجب أن تعلم ذلك. ولهذا خذ أحاديثه مباشرة، لأنه أحرص على نفسك منك وأنصح لنفسك من نفسك. وقد مر معنا مثالا ضربه عليه الصلاة والسلام لنفسه ولأمته: رجل أوقد نارا والجنادب والفراش تتساقط فيها وهو يأخذ، يقول: أنا أخذ بحجزكم. أحرص على الناس من أنفسهم وأنصح لأنفسهم منهم. قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. ثم ذكر أمرا داخلا في قوله أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، قال: من ترك مالا فلأهله. ما معنى فلأهله؟ يعني ميراث يقسم بينهم على النحو الذي بين الله سبحانه وتعالى في قسمة الميراث لأهله، أن يقتسموا أهله ميراثا. ومن ترك دينا، مات وعليه دين، أو ضياعا، أي له عيال أيتام فقراء، فإلي وعليه، أنا تولى أمرهم. كان قبل ذلك إذا جيء برجل وسأل عنه هل عليه دين وقالوا نعم، قال: صلوا على صاحبكم. وأحيانا بعض الصحابة يتكفلون بماذا؟ بالدين الذي عليه، فيصلي صلى الله عليه وسلم. ولما وسع الله عليه تكفل بهذه الأمور، تكفل بهذه الأمور، من كان عليه دين يقضي عنه دينه، ومن كان عنده ضياع أولاد أيتام فقراء أرامل يتولى ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: محدثات الأمور ما لم يكن معروفا في الكتاب والسنة ولا أصل له فيهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن العباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، إلى آخر الحديث. نعم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا موطن الشاهد من حديث العرباض في هذا الباب، التحذير من محدثات الأمور. الحاصل أن البدع ومحدثات الأمور خطيرة جدا على الناس، ولها مضار كثيرة، وهذه المضار المترتبة على البدع علمت من النصوص ودلائل الكتاب والسنة ومن أقوال السلف. ولعلي أذكر خلاصة سريعة في نقاط بذكر بعض أضرار البدع، بذكر بعض أضرار البدع. فأولا من أضرارها أنها موجبة لرد العمل، يعني يتقرب الإنسان ويتعب وينصب ويمضي الساعات الطوال وهو يعمل عملا هو بدعة، فهذا موجب لرد العمل. ودليله تقدم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. الأمر الثاني أن البدع موجبة لضياع السنن، وهذا أمر يعني أمر مؤسف، لأنه لما تجد يعني بعض الناس منشغل ببدع تجد أنه بمقابل هذه البدع التي انشغلوا بها ضاعت السنن، ضاعت السنن. لما تسألهم عن السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما عندهم منها خبر، لأنهم شغلوا ببدعة عن ماذا؟ عن السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى يقول حسان بن عطية من علماء السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله منهم من السنة مثلها. هذه من عواقب البدع، ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله منهم من السنة مثلها. ولهذا المجتمعات التي تكثر فيها البدع تجد السنة ضايعة ولا عندهم خبر منها، حتى إن بعضهم يمضي عمرا طويلا وتذكر له حديث صحيح في سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب أنه عاش هذا العمر ما عرف هذه السنة وأمضى هذا العمر منشغلا ببدعة لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة. الأمر الثالث أن البدع توجب انتباس الدين على الناس، فيظن من الدين ما ليس منه، وهذا حاصل عند كثير من البدع، عندهم بدع يظنونها من الدين وهي ليست من دين الله، وهي ليست من دين الله. فهذا من أضرار البدع أنها توجب التباس الدين. أيضا من أضرار البدع أن الغالب على أصحابها لا يتوبون منها، الغالب على أصحابها لا يتوبون منها. لماذا؟ لأنه يظن أنها حق وأن هي الدين، بخلاف العاصي. العاصي يعرف أنه عاصي، وإذا كلمته يقول أدعو الله أن يتوب لي، أن يتوب علي وأن يهديني، لكن صاحب البدعة يدافع ويرى أنه هو صاحب الحق. ولهذا الغالب أنه لا يتوب. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وليس معنى أن البدعة لا يتاب منها أي أن أصحاب البدع ما يتوبون، كثير من أهل البدع تابوا. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والموفق للتوبة هو الله سبحانه وتعالى. وكل من كان، وهذه أقدمها نصيحة، كل من كان كثير الدعاء أن يهديه الله سواء السبيل، كل من كان كثير الدعاء بالدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني وسددني، هو صادق مع الله جل وعلا. لو كان ما كان من في البدع سيهديه الله إذا صدق مع الله. الله جل وعلا يقول: ادعوني أستجب لكم. وكان ابن تيمية رحمه الله كثير الوصية بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من خطورة البدع أيضا أنها توجب العقوبة والذود، أي الرد عن الحوض المورود، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاء بأقوام فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأيضا من خطورة البدع أنها موجبة للتدابر والتباغض، فالسنة من شأنها أنها تجمع وتؤلف بين القلوب، والبدعة من شأنها أنها تفرق. ولهذا يقولون من قديم: أهل السنة وماذا؟ والجماعة، وأهل البدعة والفرقة. وقد نقل المصنف رحمه الله النووي في كتابه في شرحه لصحيح مسلم، نقل رحمه الله تعالى عن أحد أهل العلم